والحقيقة أن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف، في غاية ما يكون من الضعف. أولا أن الدعوة إلى الزنا محرمة، كون يعود على اسمه هذا حرام ولا حلال؟ كيف نتوصل بالحرام إلى شيء حلال؟ ثانيا أنه بالمراودة، قد تكون إذا لو شاهده ولا طرع على باله أن تستثني بعد ما مضى، لكن إذا راودها هذا الإنسان الشاب الجميل يمكن يمكن تقول أفعل هالمرة وتوب، نعم غيرها التوبة، يعني طبعا ما راح نراوده شاهد أعمى حرول على ما كان من طيب، ما مراوده إلا إنسان يجلبه. ثالثا أن هذا المراود هل يأمن على نفسه لو أطاعت؟ ما يأمن، قد يكون الإنسان عنده عفة كاملة وتقوى الله عز وجل، لكن عندما يأتي إلى هذه المرأة ويراودها عن نفسه وتوافق، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد يجترئ هو ويفعل. رابعا أن المراودة إما أن تكون بحضرة أناس أو بغير حضرة أناس، قل لا، إن كانت بحضرة أناس ما هم طيئة أبدا، ما هم طيئة لو هم مات، وإن كانت بخلوة فهو محرم، لا يجوز أن يخلو بامرأة، واضح؟ فهذا القول في غاية ما يكون من الضعف، لأنه مخالف لقواعد الشرع، لكن توبتها كغيره، توبتها كغيره، وهي أن نعلم صلاح حالها بحيث تبتعد عن مواقع الريب، وبحيث تكره كل ما ذكر لهذا الكلام، كرهت تغير وجهها، وطيب الإنسان التائب يغرف، أو مثلا تسأل أن حصل منها كذا وكذا فما هو المخلص، لأن هذا أيضا يقع دائما، بعض النساء يحصل من هذا الشيء وتسأل كيف خلاصها، وهل عليها كفارة، هل عليها صدقة، وما أشبه ذلك. فمثل هذا الشيء يعرف في القرائن، أما أن يراودها هذا من أضعف ما يكون، ومن أضعف ما يكون من الأقوال. طيب قوله وتنقضي عدتها حتى تتوب، وتنقضي عدتها، علم من كلامه أن عليها عدة بالزنا، أنها تعتد، والعدة كم؟ ثلاثة حروف، إن كانت تحيض، إن كانت صغيرة ما بعد بالتحيض فثلاثة أشهر، أو آيسة فثلاثة أشهر، إن حملت من الزنا فعدتها طوال الحمل، نعم؟ فظاهره أن عليها عدة، وهذا ضعيف، وجوب العدة عليها ضعيف، لأن العدة إنما تجب في النكاح لحق الزوج، إنما تجب في النكاح لحق الزوج، والدليل على أنها لحق الزوج اقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن، فما لكم، أتى بالله، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فدل هذا على أن العدة حق للزوج. ويدل لهذا أيضا من القرآن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فلعلم حق الزوج النبي عليه الصلاة والسلام صارت أزواجه محرمات كأنهن في عدة إلى الممات، إلى الممات. فالحاصل أن العدة حق للزوج، وهل للزاني حق على المرأة؟ نحبسها عليه ولا تذكره وهو فاجر زاني، من هذا نحبسها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، نعم، أو إن ارتفع حيضها وعلمت ما رفعه فإنها على المذهب تبقى في عدة إلى متى؟

إلى الذين أوتوا الكتاب عامة، فكل من انتمى إلى دين الكتاب إلى دين أهل الكتاب فهو منهم. وقالوا إن هذا مخصص بقوله تعالى في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، لأن آية البقرة متقدمة على آية المائدة. ثم هذا التعريف في الحقيقة عليم، لأن التخصيص لا فرق فيه بين المتقدم والمتأخر، لكن الدليل الواضح هو أن الله تعالى ذكر في سورة المائدة حل نساء الكفار، وحكى عنهم الشرك وكفرهم أيضا سبحانه وتعالى، فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزان بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يراهنون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يرزقون، إلى أن قال: تعالى الله عما يشركون. فالحاصل أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن من تبين بدين أهل الكتاب وانتسب إليهم ولو كان يقول بالتكليف فإنها تحل ذبيحته ويحل نكاحه. وقوله: إلا حرة كتابية، هل مثلها المجوسية؟ لا، ليست مثلها، مع أن المجوس يؤخذ منه الجزية، ولكنهم يخالفون أهل الكتاب في حل الذبائح، ما تحل ذبائح المجوس ولا تحل مناكحتهم في الإجماع، ولم يخالف في حل ذبائحهم إلا أبو ثور رحمه الله، ولكن الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا القول إنكارا عظيما في حل ذبائح المجوس. فالمجوس لا تحل ذبائحه ولا يحل نكاح نسائهم، ولكن تؤخذ منهم الجزية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية منهم. والصحيح في مثل الجزية كما تقدم لنا أنها تؤخذ من جميع الكفار، لأن المقصود أن يكون الكفار تحت حضانة المسلمين ورعايتهم لعلهم مسلمون، وهذا لا فرق فيه بين اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. أين؟ أي. إذا كانت ما تبين بدينهم ولو المبدل فلست منهم. نعم. لا، الصحيح أنه لا يفترض. الصحيح في هذه المسألة كل ما علق في أهل الكتاب سواء هنا أو في الذبائح، فإن الصحيح أن العبرة في الشخص نفسه. نعم، صحيح قول جمهور أنها تحل ما لم ترتد عن دينها، إن ارتدت عن دينها لا فيها الآن مثلما قال لك إبراهيم فيه ملاحدة، ما يؤمن لا بعيسى ولا إلا بس مجرد هوية فقط، ولا شرك وشرك يجعل الآية بأن آية المائدة مخصصة لآدم في آية البقرة. لا، قال بعضهم اللي يجعل آية البقرة وآية المتحنة يأخذ بعمومها يقول هو الباقية، ولكن يقول ما دام أنها عامة وهذه خاصة الجمع بينهما أولى، الجمع بينهما ومن طريق التخصيص أولى مبارحة، لأن معروف أنه ما يجوز النص القول بالنص إلا حتى يتعذر الجمع. عمر رضي الله عنه قد يكون هذا من باب السياسة، من باب السياسة، لأن يعني عمر له سياسات معروفة، إذا رأى مثل ولي الأمر المنع من زواجه فهذا جيد، لا سيما بالنسبة لأهل الجزيرة العربية، لأنه يلزم من تزوجه بها أن يحضر بها إلى الجزيرة العربية، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. اللهم إلا رجل يتزوج امرأة لأنها تميل للإسلام ويعرف منها الرغبة في الإسلام ويقول لعلها تسلم، فإن لم تسلم طلقها، هذا شيء آخر. نعم نعم يقولون أشبه، فهذا اللي قالوا إن المشركين حرم، لكن اللي يقولون هذا من باب التخصيص. نعم مولود محمد لكن لا بعموم رسالته. إذا ما أنت والله ما أدري، قد يكون لها شبهة، لأن الآن أخبارهم يقولون مو هذا محمد الذي بشر به عيسى، فهم يقولون بهذا، وقد يكون لهم شبهة، قد يكون لهم شبهة، والإنسان ما يكفر المسلم إلا بعد أن تكمل الحجة.